قدموا شيخنا، لكم هذه نود منكم نصيحة لنا ولإخواننا الذين يكتبون في وسائل التواصل وينشرون تحذير العلماء من المنحرفين، ولكن لا يتقيدون بأقوال العلماء ويتوسعون في وصف المخالفين. جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي الحقيقة هذه ظاهرة نجدها خاصة في وسائل التواصل، وسائل التواصل التي نرى أنها تكاثرت في هذه وتضافرت في الحقيقة في هذه الآونة الأخيرة، وهذا الحق لا يبشر بخير وليس علامة، ليس علامة حسنة، إنما في الحق تدل على عدم الانضباط، عدم انضباط الناس وعدم التزام الناس، وكأنه تعطي الفرصة للمتعلمين ليتظاهروا أو يظهروا للناس ويبدوا للناس أنهم أهل للكتابة. في الحقيقة الذي يمكن أن يقال خاصة في مسائل النقد، في مسائل النقد نرى أنهم ممكن ينتقدون غيرهم ويحكمون على غيرهم ويصفون غيرهم ويطلقون ألقابا أو أوصافا أو أحكاما على غيرهم. ففي الحقيقة ينبغي أن تعلموا بأن أهل السنة هم أهل صدق وأمانة وعلم وعدل ومحاسن كثيرة، يعني هم في الحقيقة كما ينبغي أن تعلم أخي سعيد أن أهل السنة والجماعة ليسوا كسائر الطوائف والجماعات الأخرى. بكل صراحة أهل السنة والجماعة ينطلقون أول من العلم الشرعي ويتبلونه ابتداء وأصالة وانطلاقا، ويتبنونه كذلك عملا والتزاما وانضباطا، يعني يلتزمون بالعلم، اي شيء تقوله لما تطلب منهم الدليل يعطونك الدليل ويبدون ويدلون لك بهذا الدليل، يعني يدلون به بصريحا صحيحا رجيحا واضحا قويا يعني ملزما لا تجد شبهة فيه، لأن هذه الأحكام ينبغي أن تكون متسمة وينبغي أن تكون كذلك مستندة إلى هذه الأصول. ولذلك أقول مثلا كثيرا ما نرى الكثير ممن يتكلم في هذا المجال، أولا لو تجادله أو تناقشه في قوله لا تجد له لا مصدرا صحيحا ولا كذلك دليلا صحيحا ولا كذلك قولا صحيحا، يعني ممكن جدا إنما هي أوهام، إنما هي فقط أفهام، إنما هي ادعاءات فقط للأسف الشديد غذاها حماسه الزائف وتعصبه كذلك الظاهر من خلال كلامه، ولهذا لما يرد عليه لا يرتد، أي يعني لا يعود على قوله ويتراجع، إنما تراه يجادل عن قوله ويحاجج خصمه ويتعصب لرأيه إلى غير ذلك مما يقال. ولذلك بالمناسبة أردت أن أقول بأن الحقيقة من يتكلم في هذا المجال كما ذكر الإمام يعني المسلمين في زمانه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في زمانه لما تكلم كلاما طيبا، لما قال الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فكما هو حال أهل البدع. بعض الإخوة يعني بعض السلفيين أو ممن ما شاء الله يعني يلتزمون المنهج السلفي وينتسبون إلى المنهج السلفي وينتمون إلى الدعوة السلفية، ترى في بعض طريقة كتابتهم وفي بعض كذلك أسلوب، إن لم نقل في أسلوب كتابتهم وردودهم، رائحة أهل أصحاب الأهواء ورائحة أهل البدع. للأسف متوقعوا في هذا المنهج وهم لا يشعرون. لماذا؟ لأنهم لم يتغذوا يعني بكل صراحة ولم يتشبعوا كذلك يعني بهذا المنهج السلفي في النقد، حتى في النقد. فأهل السنة والجماعة بكل صراحة يتكلمون بعدل بعلم وعدل ويعطون كل ذي حق حقه بكل صراحة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى مثلا حتى مع الحبيب نعدل معه، يعني لا نظلمه، إذا أخطأ نقول أخطأ وينبغي ونقيم عليه الحجة في بيان خطئه ووجه خطئه والدليل على خطئه كذلك، ونقول أنك أسأت أو جانبت الصواب في هذه المسألة وغيرك أصاب، ولم يكن وإن لم يكن أحب الناس إلينا منك مثلا، أنت أحب إلينا منه، لكن هذا هو الحق وهذا هو الصدق وهذا هو العلم وهذا هو العدل. ولذلك ربنا قال مثلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى كذلك: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى أيضا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك هذا الكتاب كما تناول العلماء مثلا مجال الجرح والتعديل، لأن اليوم النقد يدخل في هذا المجال، يعني كانوا يزكون من يريدون ويجرحون، لا يفعلوا كما فعل رؤوس التفريق في أول الأمر، ولا يزالون في الحقيقة لما سلكوا هذا المسلك، يعني كان جرحه مبنيا على الهوى وعلى التعصب وعلى الظلم وعلى الجهل المقنع أو المركب في الحقيقة، إلى غير ذلك من هذه الأسس الباطلة. وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على فاسد فهو فاسد. أما أنت لست مثلهم يا أخي، أنت بكل صراحة الكلام الذي تقوله تكون مسؤولا عنه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هكذا ولا لا؟ ولذلك أقول يعني يشترط في من يتكلم في الحقيقة في الناس، يتكلم في الناس يعني ينتقدهم ويقدح فيهم ويجرحهم مثلا إلى غير ذلك، يعني الأشياء التي ممكن يذكرها، يعني ينبغي أن يكون هو نفسه متحليا بالعلم، يتكلم بالعلم، يعني لما يريد أن يظهر شيئا على وجه ما وبصورة ما يكون في هو أصلا أدرك ذلك الشيء على وجهه الحقيقي، على واقع حقيقته وعلى وجهه وكنه وماهيته. من الذي يدل على ذلك؟ ليس لكون ذلك رسخ وانقدح يعني في نفسه اطمأنت واقتنع به، لا، إنما يكون الأدلة والبراهين العلمية الصحيحة الصريحة الرجعة التي اقتضت ذلك، فاطمأن يعني بكل صراحة لذلك واقتنع بذلك ما شاء الله. ولذلك كما يقول العلماء مثلا، نذكر لك كلمة الإمام ابن تيمية وهي كلمة رائعة ما شاء الله، وهي قوله: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول وما صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، أي ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي أن يكون بعلم، حتى إذا طلبت أنت بالدليل وطلب منك الدليل، يعني أنت سرعان ما تستدل، بل تبادر إلى الاستدلال على ما تقول ما شاء الله بكل قوة وبكل صدق وبكل صراحة وبكل شجاعة، يعني ليس كما يفعل الغير، أنتم تنظرون أصحاب ومتولوا يعني هذه الفتنة إلى يوم الناس هذا، لم يأتوا الناس ولو كما قال الشيخ ربيع يعني حفظه الله ولو بذرة ذرة ذرة دليل، فضلا عن نصف وربع ولا شيء، لأن هذا الدليل هو الذي يقنع الناس وينظرون في ماهية الدليل وحقيقة الدليل وكل شيء وشرعية الدليل ودلالة هذه الألفاظ التي تقتضي ذلك، كل ما يتعلق بذلك، لأن الدليل حتى عند الأصوليين يقولون ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي علمي أو حكمي أو شيء من القبيل. ولذلك الدليل هذا أهل السنة يستدلون به ويستندون إليه ويستندون منه بكل صراحة، الدليل عليه نبني، ولذلك هو العلم. وربنا نهانا عن الكلام بغير علم إطلاقا، فخاصة في مسائل الدين إطلاقا، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وخاصة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. الذي يتكلم بغير علم يتكلم بجهل، وبالتالي الجاهل يظلم نفسه ويظلم غيره، ويتكلم بغير حق ويحكم بغير عدل، ويتكلم وينقل بغير أمانة، إلى غير ذلك من مساوئ ومضار ومفاسد الجهل يا أخي الكريم. لذلك ينبغي أن يكون متحليا بالعلم ابتداء وانطلاقا وأصالة، وكذلك أن يكون متحليا بالتقوى والورع. هذا الإنسان يكون ورعا، يعني بكل صراحة بمعنى يتقي ويتحرج هذا الإنسان يعني من هذه الأشياء التي توقعه في الظلم وتوقعه في هذه الشبه وما إلى ذلك، لأن الورع هو اجتناب الشبهات يعني خوفا من الوقوع في المحرمات. رأيت؟ هذا هو الورع ما شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، وكذلك تذكرون حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو كذلك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن وكذلك يا أخي أن يكون الرجل هذا بريئا من التعصب، أن لا يكون متعصبا يتكلم بهذه الشحنة وبهذه العقلية وبهذه الشخصية وبهذه النفسية، متعصب لرأيه، فكل من خالف رأيه هو يخالفه ويسعى في التلفيق زاعما في ذلك وبذلك التحقيق، وواهما أنه بكل صراحة يعني يلتزم بأسلوب أهل التحقيق وليس كذلك. يعني التعصب يعني ما يكونش متعصب لرأيه، وكذلك لا يكون صاحب هوى. هذا الرجل الذي يعني يمشي ويسير شهوته، شهوة النفس، لا يمشي مع الحجة إنما يمشي مع شهوة النفس، لأن الهوى هو كل ما تدعو إليه شهوة النفس إلى الحجة، ما ليس بالدليل وليس بداعية العلم أو الشرع أو نحو ذلك. فإذا مالت نفسه إلى ما تستلذه من غير داعية الشرع تراه يميل معها. ولذلك كما قال ابن تيمية الهوى يعمي ويصم، الهوى يعمي ويصم، ويكون كذلك هذا الإنسان، وأن يكون كذلك هذا الإنسان ما شاء الله عارفا بأسباب الجرح مثلا، بأسباب كون هذا الشيء ينتقد عليه، ويعرف يتصور المسألة تصورا صحيحا ويدركها إدراكا فيه إلمام وإحكام بالإلمام وإحاطة ما شاء الله، ويعرف ذلك كل شيء ما شاء الله. ولذلك لما يعرف لهذا سبب حقا من أسباب الجرح، كثير من الناس يعني ممكن ينتقدون أناسا في مسألة، ممكن مسألة قد يكون المنتقد أصح قولا من المنتقد، المنتقد أعني، وقد يكون المنتقد أصح قولا وأرجح رأيا من المنتقد، لأن ذلك المنتقد حكم عليه بحسب هواه أو بحسب كذلك فهمه أو رأيه، وقد يكون فهمه مجانبا للصواب، كما قيل قديما وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السخيم. إذن ينبغي أن يكون الرجل عنده فهم سديد ما شاء الله، وأن يكون فاهما لهذه الأشياء، وأن يكون مدركا لحقائق هذه الأمور، لمعاني هذه الأمور، هكذا ولا لا، لكذلك آثار هذه الأشياء، وحتى الكلمة التي تقولها انظر إلى عواقبها، وانظر إلى نتائجها وتبعاتها، انظر إلى هل هي فيها منفعة شرعية ومصلحة شرعية ولا فيها مفسدة ومضرة. أقول يعني المسألة هنا ليس كل من يمسك قلما ويحسن يعني مسك قلم أو إمساك قلم وأخذ قلم بين أصابعه وبين يديه يجريه على ما يريد، على ما يهوى، على ما يرغب وعلى ما يشتهي. لا والله، الكتابة أمانة يا إخوان، الكتابة أمانة، لا بد أن تكون أمينا في نقلك، وأمينا في ضبطك للمنقول، وأمينا في كتابتك، فضلا عن الانتقاد والاعتقاد والحكم على الناس صراحة. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، ينبغي أن نعلم بأن الرجوع إلى العلماء هذا أمر لازم، وخاصة في هذا المجال. بعضهم يسأل يا شيخ هل يجوز لنا أن نتوسع، أن نزيد على كلام العلماء، يعني أن نتوسع؟ تقول له يكفيك ويسعك كلام العالم. يعني حقيقة ممكن أنت يعني بعض الطلاب ما شاء الله الحذاق ما شاء الله والملتزمون ما شاء الله والذين عندهم يعني بضاعة معتبرة من العلم ويضبطون هذه العلوم ما شاء الله ويربطونها كذلك بقواعدها المرعية، يراعون في ذلك القواعد في الكتابة وفي الإنشاء وفي التوجيه وفي الرد وفي الانتقاد وما إلى ذلك بكل صراحة، يعني هذه البضاعة، وكذلك عندهم في شخصهم كذلك يلتزمون بشيء أو يتحلون بشيء اسمه أولا العلم الشرعي، كل شيء يتكلمونه بعلم، يعني هكذا نقلا وقولا وإرادا وكتابة وانتقادا واعتقادا وتقريرا وتحريرا وإلى غير ذلك، يعني ما شاء الله لا يخرجون عن العلم. هذا هي لغة العلم التي ينبغي أن تسود وأن تقود. وكذلك هؤلاء يعني عندهم الأمانة العلمية، لا يعني يحرفون ولا كذلك مثل ما تقول أنت يتصرفون كذلك في النصوص أو يؤولونها بحسب أهوائهم وبحسب آرائهم وبحسب أغراضهم ومآربهم وبحسب قناعاتهم ومشاربهم أو بحسب مناهجهم ومذاهبهم. لا والله، العلم الشرعي هذا هو الذي يسير النفوس وهو الذي يوجه النفوس، للنفوس هي التي تتصرف فيه، هو الذي يتصرف فيها، يعني يتصرف في العقول، يتصرف في الألسن، يتصرف في الآذان، حتى الآذان. ألم يقل ربنا وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني يعرفون ماذا يأخذون وماذا لا يأخذون، ماذا يقبلون وماذا يردون إلى غير ذلك. فالكلام يعني في هذا في الحقيقة ذو شجون يعني، ولكن الذي أريد أن أقوله فقط أنه ينبغي على الإخوان أن يتحلوا بالعلم، العلم الذي يكتب يكتب بعلم، وأن يكون كذلك متحليا متحليا متصفا كذلك ما شاء الله يعني العدل، أن يكون عدلا يعني الرجل هذا، أن يكون تقيا، أن يكون ورعا، أن يكون عادلا كذلك في حكمه على الناس، أن يكون صادقا في قوله وحديثه، أن يكون أمينا كذلك في نقله وإراده واستمداده من المصادر والمراجع ونحو ذلك، يعني هذه الأشياء. وأن يكون مراعيا كذلك وناظرا نظرا ثاقبا صائبا سديدا رشيدا بعيدا في معاني الأشياء ومقاصد الأشياء ومآلات الأشياء والآثار المتركبة على هذه الأمور بكل صراحة. ألم يقل ربنا ناهيا كذلك أهل العجلة، يعني في آيات فيها تأديب، آيات تؤدب الناس وتربي الناس لا يتعجلوا لا يستأجلوا في رواية شيء أو ذكر شيء أو الحكم على الشيء بمجرد أن يرى شيئا فيه يعني ما يدل على ذلك، يعني مثل ما نجد في قوله تعالى بصورة نسبية، طبعا هذه الأشياء التي نجدها عند الناس، مثل ما نجد في قوله تعالى مثلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أقول يا أخي بارك الله فيكم، هذا الذي رأيت الآية الكريمة هذا فيه تعليم للناس أنه مثل هذه الأشياء التزم بكلام العالم، فالعالم يعرف ماذا يقول حتى في لفظه وحرفه ومعناه ومدلوله ومقتضاه وآثره وكل ما يتعلق به، يعني عنده النظر مش البعيد القريب فقط، حتى البعيد يربط القريب بالبعيد بهذا الرابط الشرعي والضابط الشرعي. لذلك أختم كلمتي، يا ليت الإخوان يستحضرون هذه الكلمة، والكلمات في هذا المجال كثيرة. يكفيك قول أظن وكيع ابن الجراح فيما يرويه يعني الدارقطني في سننه، وكذلك يروى أيضا عن عبد الرحمن ابن مهدي، لم تخن ذاكرتي، المهم وهو قولهما أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. انظر أهل السنة في الكلام بعلم وعدل، والحكم بالكلام بعلم، والنطق يكون بصدق، والحكم كذلك يكون بعدل، لا يظلمون والله، لا يظلمون. ولهذا ترام كما قال وكيع ابن الجراح رحمة الله عليه أهل السنة، وعند عبد الرحمن بن مهدي أظن أهل العلم، وهم أهل السنة، أعلم الناس بالحق هم أهل السنة، وأرحم الناس بالحق بالخلق هم أهل السنة، حتى في شدة يريدون الرحمة، ولذلك لا يظلمون، لا يظلمون، لا يحابون قريبا ولا يظلمون بعيدا، أي خصما ولا عدوا ولا حبيبا ولا وليا صالحا، هكذا وليا قريبا هكذا. المهم بكل صراحة قال أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وكما قلت لك في رواية وكذلك ورزت وضبطت، أهل العلم يقولون ما لهم وما عليهم، أما أهل الأهواء هذا هو. هل الإنسان ينبغي أن يتحرر من الهوى، يتخلص من الهوى ما والتعصب، هذا الذي نرى عند كثير من المنتقدين اليوم، إما أن يبني انتقاد على الهوى وكذلك على التعصب أو على الجهل المركب أو على الظلم أو إلى كل هذه مساوئ ومفاسد، ما ينبغي للإنسان أن يكتب من كانت فيه هذه الخصال وهذه الخلال غير الحسنة وهذه الصفات الذميمة والقبيحة. إنما قال وأهل الأهواء لا يقولون إلا ما لهم، كما هي طريقة أصحاب الأهواء، لا يقولون إلا ما لهم. إذن ولذلك أختم بهذه الوصية كما قلت لك أخي سعيد، والمعذرة على هذا الاستعجال والاستطراد في الكلمة والسرعة كذلك، أقول كلمة يعجبني ذكرها، ولذلك كثيرا ما أذكرها وأذكر إخواني بها، وهي وصية ذكر هذه الكلمة كذلك أظن الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء. المهم يذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أوصى تلميذه أبا الحسن الميموني، ماذا قال لأبي الحسن الميموني؟ يا ليت الإخوان يذكرون يعني هذه الكلمة ويستحضرونها ويستصحبونها دائما في في في في حياتهم اليومية في مجالهم العلمي والعملي صراحة. يعني وهو قول الإمام أحمد: يا أبا الحسن إياك أن تقول كلمة، أي لا تقل كلمة ليس لك فيها إمام، ليس لك فيها إمام. يعني قد من سبقك إلى هذا؟ من قال بهذا من العلماء؟ ينبغي أن تستأنس بكلام العلماء وأن تقتبس من العلماء وأن تأتسي بالعلماء، هذا هو منهج أهل السنة. ولذلك نحن من يريد أن يقول نفهم الكتاب والسنة يقول من قال بهذا من السلف؟ هل لك في ذلك سلف؟ هل قال به الصحابة كذا؟ ولهذا كما كان يدندن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما يرد على أدعياء أي على المدعين أنهم يرجعون الكتاب والسنة ويعظمون النصوص الكتاب والسنة ويحكمون ويتحاكمون ويحكمون بنصوص الكتاب والسنة، يقول لهم: هل فهمتم الكتاب والسنة كما فهمه سلف هذه الأمة حتى يكون فهمكم سديدا رشيدا صوابا حقا ويعني شرعيا ولا كيف؟ هذا هو المجال، هذا هو الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يكرم المبتدع ويهان المبتدع. هذه كلمة مختصرة، والمعذرة إن كنت قد أطلت أخي سعيد وبارك الله فيك. أقول المهم كما أن النطق يعني الكلام أمانة، كذلك الكتابة أمانة. اعلم بأن الكتاب يقوم مقام الخطاب، يعني القلم يقوم مقام اللسان، الذي تكتبه بيدك كالذي تقوله بلسانك، فأنت مؤاخذ به، إن كان خيرا فأبشر إن شاء الله بحسنته وجزائه الحسن وثوابه، وإن لم يكن كذلك فيا ويح من يتعمد هذا ويتقصد كذلك ويسر ويستمر على هذا. نسأل الله السلامة لنا ولإخواننا، ونقول ينبغي أن يستحضر الناس هذا المنهج بالعلم والصدق والعدل والأمانة هكذا ما شاء الله، والعمل به إلى غير ذلك من خصائصه وفضائله ومحاسنه الكثيرة، ينبغي أن يستحضره دائما ويستصحبه في حياته دائما، وهو في الغضب والرضا، وفي السر والعلن، وفي الشدة والرخاء، وفي الضيق والسعة، وفي كل الأحوال، بل حتى عند الشدائد والأهوال. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من الذين يلتزمون وينسجمون ما شاء الله وينضبطون ويرتبطون بهذا المنهج في أصوله وفروعه وفي كل مجالاته، هكذا بصورة مرضية شرعية مرضية مرعية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيك، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.